السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل الإخلاص في القول والعمل والعون والسداد. نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة للإمام ابن القيم عليه رحمة الله، وما زال الكلام موصولا حول مسألة التحسين والتقبيح والرد على من خالف لأهل السنة والجماعة في هذه المسألة. وقلنا أن معتقد أهل السنة والجماعة في مسألة التحسين والتقبيح أنهم يثبتون التحسين والتقبيح للعقل، ولكن لا يجيبون الأفعال ويرتبون الثواب والعقاب إلا بالوحي. وتكلم الإمام بالرد على من خالف لأهل السنة والجماعة في هذه الأمور، ووصل بنا الحديث إلى قوله سأقرأ الفقرة متقدمة حتى يتصل الكلام بعضه ببعض. يقول: وإذا كان هذا شأنه سبحانه وشأننا، فكيف يصح قياس أفعاله على أفعالنا؟ فلا يدرك إذن الوجوب والتحريم عليه بوجه، كيف والإيجاب والتحريم يقتضي موجبا محرما آمرا ناهيا، وبينه فرق وبين الذي يجب عليه ويحرم، وهذا محال في حق الواحد القهار. فالإيجاب والتحريم طلب للفعل والترك على سبيل الاستعلاء، فكيف يتصور غائبا؟ قالوا: وأيضا فلهذا الإجاب والتحريم اللذين زعمتم على الله لوازم فاسدة يدل فسادها على فساد الملزوم. ووصل بنا الحديث إلى الإلزام الثاني عشر، صحيح؟ قال: احنا قلنا أصل ضلال كل من خالف عقيدة أهل السنة والجماعة في القضاء والقدر أنهم قاسوا أفعال الرب على أفعال الخلق، وهذا هو أصل الضلال. قال: الإلزام الثاني عشر أنه يلزمهم أن يوجبوا على الله عز وجل أن يميت كل من علم من الأطفال أنه لو بلغ لكفر وعاند، فإن احترامه هو الأصلح لهم بلا ريب، أو أن يجحدوا علمه سبحانه بما سيكون قبل كونه كما التزمهم سلفهم الخبيث الذين اتفقت سلف الأمة الطيب على تكفيره. قوله كما التزمهم سلفهم الخبيث، المعني بذلك القدرية الغلاة الذين نفوا علم الله. المعني بسلفهم الخبيث القدرية الغلاة الذين نفوا علم الله، والذين قالوا وبئس ما قالوا أن الله عز وجل لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها. وهؤلاء لا ريب أنهم كفر خارجون عن الملة، وهؤلاء الذين عناهم الإمام الشافعي بقوله ناظر القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا وإن جحدوه كفروا. وتعلمون ولا يخفى عليكم أن القدرية من الفرق الضالة التي اشتملها حديث الافتراق الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم 72 في النار منهم القدرية، ولكن 72 لا يؤخذ منه التخليد، ويؤخذ التخليد من أمر آخر، وهو إجماع علماء الأمة على كفر غلاة القدرية الذين ينفون علم الله عز وجل. يقول: كما التزمه سلفهم الخبيث الذين اتفق سلف الأمة الطيب على تكفيرهم، ولا خلاص لهم عن أحد هذين الإلزامين إلا بالتزام مذهب أهل السنة والجماعة أن أفعال الله تعالى لا تقاس بأفعال عباده. أفعال الله عز وجل لا تقاس بأفعال عباده، وده يا أخواننا الله يبارك فيكم أصل أرجو أن تنتبهوا إليه. أفعال الرب سبحانه وتعالى لا تقاس على أفعال الخلق، ووجه ذلك أن الله تبارك وتعالى لا يفعل إلا لحكمة ولا يقدر إلا لحكمة، والحكمة قد تخفى في غالب الأحيان علينا. يقول ولا خلاص لهم عن هذين عن أحد هذين الإلزامين إلا بالتزام مذهب أهل السنة والجماعة أن أفعال الله تعالى لا تقاس بأفعال عباده ولا تدخل تحت شرائع عقولهم القاصرة، بل أفعاله لا تشبه أفعال خلقه ولا صفاتهم صفاتهم ولا ذاتهم ذواتهم، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. الإلزام الثالث عشر أنه سبحانه وتعالى لا يؤلم أحدا من خلقه أبدا لعدم المنفعة في ذلك بالنسبة إليه وإلى العبد. ولا ينفعكم اعتذاركم بأن الإيلام سبب مضاعفة الثواب ونيل الدرجات العلى، فإن هذا ينقض بالحيوان البهيم وينتقض بالأطفال الذين لا يستحقون ثوابا ولا عقابا. كما تعلمون في قوله عز وجل وإذا الوحوش حشرت، الله عز وجل كما ثبت ذلك في صحيح مسلم وغيره من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أنه رأى شاتان تنططحتان، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر أتدري فيما تنططحتان هاتان الشاتان؟ قال أبو ذر لا أدري. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولكن الله يدري وسيفصل بينهم. والحديث الصحيح أيضا في البخاري وغيره لتؤدن الحقوق إلى أصحابها حتى يقادوا للشاة الجلحاء من الشاة القرماء، فالوحوش تحشر ليقتص ربنا عز وجل فيما بينها وبعد ذلك ينتهي أمرها. فهنا يقول الإلزام الثالث عشر أن هذه المسألة وهي مسألة إيلام الأطفال وإيلام الحيوان تكلم فيها بعض المتكلمين بكلام يضحك المجانين فضلا عن العقلاء. يقول أنه سبحانه لا يؤلم أحدا من خلقه أبدا لعدم المنفعة في ذلك بالنسبة إليه وإلى العبد، ولا ينفعكم اعتذاركم بأن الإيلام سبب مضاعفة الثواب ونيل الدرجات العلى، فإن هذا ينتقد بالحيوان البهيم وينتقد بالأطفال الذين لا يستحقون ثوابا ولا عقابا. ولا ينفعكم اعتذاركم بأن الطفل ينتفع به بالآخرة في زيادة ثوابه لانتقاده عليكم بالطفل الذي علم الله أنه يبلغ ويختار الكفر والجحود، فأي مصلحة له في إيلامه؟ وأي معنى ذكرتموه على أصولكم الفاسدة فهو منتقد عليكم بما لا جواب لكم عنه. الإلزام الرابع عشر أن من علم الله سبحانه وتعالى أنه إذا بلغ من الأطفال يختار الإيمان والعمل الصالح فإن الأصلح في حقه أن يحييه حتى يبلغ ويؤمن فينال بذلك الدرجة العالية، وألا يختلمه صغيرا، وهذا مما لا جواب لكم عنه. كل هذا إخواني إن أفعال الرب عز وجل من اشترأ وقاسها بأفعال المخلوقين حتما سينحرف، وانحرافه سيكون في المعتقد عياذا بالله يودي به إلى الخروج من الملة. الإلزام الخامس عشر وهو من أعظم الإلزامات وأصحها إلزاما وقد التزمه القدرية، وهو أنه ليس في مقدور الله عز وجل لطف لو فعله الله تعالى بالكفار لآمنوا، وقد التزم المعتزلة القدرية هذا اللازم وبنوه على أصلهم الفاسد أنه يجب على الله تعالى أن يفعل في حق كل عبد ما هو الأصلح له، فلو كان في مقدوره فعل يؤمن فلو كان في مقدوره فعل يؤمن العبد عنده لوجب عليه أن يفعله. والقرآن من أوله إلى آخره يرد هذا القول ويكذبه، ويخبر تعالى أنه لو شاء الله لهدى الناس جميعا، ولو شاء لأمن من في الأرض كلهم جميعا، ولو شاء لأتى كل نفس هداها. أعيد هذا الإلزام. يعني أخونا يقول لو اخترمهم أي أماتهم، وهو من أعظم الإلزامات وأصحها إلزاما وقد التزمه القدرية، وهو أنه ليس في مقدور الله تعالى لطف لو فعله الله تعالى بالكفار لآمنوا، وقد التزم المعتزلة القدرية هذا اللازم. انتبه لكلمة المعتزلة القدرية، وسبق وأن نبهنا حتى لا يختلط عليك الأمر حينما تقرأ في مباحث الفرق أن كل فرقة بدأت بانحراف معين، بداية انحرافها بشيء معين. هذا الشيء المعين أهل السنة والجماعة سموا هذه الفرق بهذا الشيء، وبعد ذلك أمعنت كل الفرق في الضلال والبعد عن شريعة الله عز وجل حتى اشتركوا جميعا في الضلال وأصبحوا على قلب رجل واحد. يقول: وقد التزم المعتزلة القدرية هذا اللازم وبنوه على أصلهم الفاسد أنه يجب على الله تعالى أن يفعل في حق كل عبد ما هو الأصلح له. طيب، ما هو الأصلح من وجهة نظر من؟ وهل يا ترى بمقاييس العقول الصريحة أن يفعل الأصلح لرجل ويترتب على صلاحه فساد للغير؟ طيب، ما هو ده الإشكال الكبير التي وقع فيه القدرية والمعتزلة لما بدأوا يقيسون أفعال الرب على أفعال الخلق. انتبهوا يا أخوانا لهذه الجزئية، فبالانتباه إليها إن شاء الله سيزول عنك كل إشكال في مسألة القضاء والقدر. طيب، يقول الإمام هنا: والقرآن من أوله إلى آخره يرد هذا القول ويكذبه، ويخبر تعالى أنه لو شاء لهدى الناس جميعا، ولو شاء لآمن من في الأرض كلهم جميعا، ولو شاء لأتى كل نفس هداه. الإلزام السادس عشر، وهو مما التزمه القوم أيضا، أن لطفه ونعمته وتوفيقه بالمؤمن كلطفه بالكافر، وأن نعمته عليهما سواء لم يخص المؤمن بفضل عن الكافر. وكفى بالوحي الصريح وصريح المعقول وفطرة الله والاعتبار الصحيح وإجماع الأمة ردا لهذا القول وتكذيبا له. طبعا هذا الكلام، يعني كما قال الإمام هنا: وكفى بالوحي وصريح المعقول وفطرة الله والاعتبار الصحيح وإجماع الأمة ردا لهذا القول وتكذيبا له. أقوى شيء وأيسر شيء بناء على ذلك، إذا كنتم تقولون أن لطف الله عز وجل ونعمته وتوفيقه بالمؤمن كلطفه بالكافر، لما لم يؤمن الكافر؟ لما لم يؤمن؟ وإحنا عندنا معتقد أن الله سبحانه وتعالى له المنة والفضل على كل مخلوق، وتزداد منته وفضله على أهل الإيمان أن وفقهم للإيمان به سبحانه وتعالى. الإلزام السابع عشر، أن ما من أصلح إلا وفوقه ما هو أصلح منه، والاقتصار على رتبة واحدة كالاقتصار على الصلاح، فلا معنى لقولكم يجب مراعاة الأصلح إذ لا نهاية له فلا يمكن في العقل رعايته. فاكرين بطان التسلسل؟ أهي دي. الإلزام الثامن عشر، أن الإجابة والتحريم يقتضي سؤال الموجب المحرم لمن أوجب عليه وحرم، هل فعل مقتضى ذلك أم لا؟ وهذا محال في حق من لا يسأل عما يفعل، وإنما يعقل في حق المخلوقين وأنهم يسألون. وبالجملة فتحتم بهذه المسألة طريقا للاستغناء عن النبوات، وصلتم بها الفلاسفة والصابئة والبراهمة وكل منكر للنبوات، فهذه المسألة باب بيننا وبينهم، فإنكم إذا زعمتم أن في العقل حاكما يحسن ويقبح ويوجب ويحرم ويتقاضى الثواب والعقاب، لم تكن الحاجة إلى البعثة ضرورية ولإمكان الاستغناء عنها بهذا الحكم، بهذا الحاكم اللي هو إيه؟ العقل. فتحتم بهذه المسألة طريقا للاستغناء عن النبوات. أي واحد؟ فرقة من الفرق الضالة ما أذكرها بالتحديد. ولهذا قالت الفلاسفة وزادت عليكم حجة وتقريرا: قد اشتمل الوجود على خير مطلق وشر مطلق، وخير وشر ممتزجين والخير المطلق مطلوب في العقل لذاته، والشر المطلق مرفوض في العقل لذاته، والممتزج مطلوب من وجه ومرفوض من وجه، وهو بحسب الغالب من جهته. ولا يشك العاقل أن العلم بجنسه ونوعه خير ومحمود ومطلوب، والجهل بجنسه ونوعه شر في العقل، فهو مستقبح عند الجمهور، والفطر السليمة داعية إلى تحصيل المستحسن ورد المستقبح، سواء حمله عليه شارع أو لم يحمله. ثم الأخلاق الحميدة والخصال الرشيدة من العفة والجود والسخاء والنجدة مستحسنات فعلية، وأضدادها مستقبحات فعلية. وكمال حال الإنسان أن تستكمل النفس قوى العلم والحق والعمل الخير. والشرائع إنما ترد بتمهيد ما تقرر في العقل لا بتغييره، لكن العقول الجزئية لما كانت قاصرة عن اكتساب المعقولات بأسرها، عاجزة عن الاهتداء إلى المصلحة الكلية الشاملة لنوع الإنسان، انتبهوا. والشرائع إنما ترد بتمهيد ما تقرر في العقل لا بتغييره. يبقى فيه شيء مقرر في العقول، ولكن خد بالك هذا الشيء على سبيل الإجمال لا على سبيل التفصيل. يعني تقرر في كل العقول أنه يجب على الإنسان أن يعيش في أمن وأمان، لا يختلف في ذلك أحد قط. هذا متقرر في كل عقل، يعيش في أمن وأمان، يعيش سليما ومعافى، يعيش سعيدا بثوابت. ده في العقل على وجه الإجمال. الإشكال فين بقى؟ كيف يتحقق ذلك؟ هذه إذا تركت للعقول لابد أن يحدث التباين. جاء بها الوحي وأقبلت عليها النفوس بالعمل، سعدت البشرية. فهمت الجزئية دي؟ تاني ركزوا مشايخ. يقول هنا والشرائع إنما ترد بتمهيد ما تقرر في العقل لا بتغييره، لكن العقول الجزئية لما كانت قاصرة عن اكتساب المعقولات بأسرها، وضحت، عاجزة عن الاهتداء إلى المصلحة الكلية الشاملة لنوع الإنسان اللي هو تفاصيل. يعني أنا أريد أن نعيش في أمن لحد يقتل حد ولا حد يعتدي على حد. طب السبيل الوحيد ايه؟ التفصيل ايه؟ مش لك، هذه ليست لك. لذلك من أخطأ التعريفات التي عرفها الفلاسفة للسعادة تناسب الرغبات مع الإمكانيات، أسوأ تعريف. ما هو لما جوم يعرفوا ما معنى السعادة، قال لك إن رغبات إمكانياتي تتناسب مع رغباتي، كلما رغبت في شيء إمكانياتي أدتني إليه، عمرها ما كانت السعادة. طب واللي حواليك فين؟ يبقى نريد أن نعيش في أمن وأمان ولا يحدث شيء مما اكتوى الناس بناره، السبيل الوحيد ولا يوجد غيره مهما فعلوا، تطبيق شرع الله. ولعل المتابع منكم لما يحدث في العالم بعيدا عن هذه المسألة، في مسألة بسيطة يعني عند المسلمين من الثوابت، وهي قوله عز من قائل ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. كل بلد ألغت عقوبة الإعدام في غاية البؤس والشقاء، لأن هذا مناقض لصريح الوحي وأيضا مناقض لثوابت العقول. ولكم في القصاص حياة لأولي الألباب لعلكم تعقل لعلكم تتقون. يبقى بناء على ذلك الشريعة جاءت بتمهيد ما تقرر في العقول، أما التفاصيل والجزئيات لا، لن نتمكن منها. يعني كيف أسعد، كيف أحيا آمنا، كيف أحيا سعيدا، لا، هذه ليست لك. يقول: والشرائع إنما ترد بتمهيد ما تقرر في العقل لا بتغييره، لكن العقول الجزئية لما كانت قاصرة عن اكتساب المعقولات بأسرها عاجزة عن الاهتداء إلى المصلحة الكلية الشاملة لنوع الإنسان، وجب من حيث الحكمة أن يكون بين الناس شرع يفرضه شارع. وضحت يا مشايخ؟ يحملهم على الإيمان بالغيب جملة، ويهديهم إلى مصالح معاشهم ومعادهم تفصيلا، فيكون قد جمع لهم بين حظي العلم والعمل على مقتضى العقل، وحملهم على التوجه إلى الخير المحض والإعراض عن الشر المحض، استبقاء لنوعهم واستدامة لنظام العالم. ومن أجل ذلك انتبه لما ورد في النص القرآني والواقع في السنة النبوية، واحذر ما يقوله الخبثاء. ورد بالنص القرآني وصفا لنبينا صلى الله عليه وسلم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. طيب، بالمؤمنين، المؤمنين هنا الألف واللام للاستغراق يا شيخ طارق ولا لبيان الجنس؟ للاستغراق، أي لكل المؤمنين. طيب، بالمؤمنين رؤوف رحيم، فلما جاءته الغامدية وأمر في نهاية الأمر برجمها، هي هذه بالمؤمنين رؤوف رحيم. مضبوط كده؟ وفي قصة العرينيين لما أتوا المدينة فاستوخموها، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: انطلقوا إلى إبل الصدقة فاشربوا من ألبانها وأبوالها. فذهبوا فشربوا فصحوا، فقتلوا الراعي وسملوا عينيه واستاقوا الإبل، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بأمرهم فأرسل وراءهم فجيء بهم فسمل أعينهم. سمل أعينهم أي جاء بمسمار من الحديد وأحماه حتى أحمر ووضعه في أعينه، وصلبهم وتركهم في الحرة يستسقون ولا يسقون. هي ديت بالمؤمنين رؤوف الرحيم. كون بقى يأتي خبيث يقول هذا يتعارض مع حقوق الإنسان، لست من الإنسان حتى تتكلم عن حقوق الإنسان. وادين بالكم يا أخوانا، ما هو التلاعب والطعن في الشريعة يأتي من خلال هذه الأمور. يبقى قوله سبحانه وتعالى وصفا للنبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف الرحيم، أي في كل تشريعاته رؤوف الرحيم بالمؤمنين. وهذا الذي أشار إليه ربنا عز وجل صريحا: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. انتبه، وليشهد. ولام الأمر إذا اتصلت بالمضارع من أقوى درجات الوجوب، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. يبقى بناء على ذلك سعادة البشرية على وجه الأرض هذا متقرر أصله في العقل، أما التنفيذ العملي لهذه الأمور هذا ليس لنا. انتبه. يقول الإنسان ساعات بيعجز، طيب لو لم يكن هناك شرع كيف نعيش فيما بيننا وتحكم الأمور فيما بيننا؟ كيف؟ ومعلوم أن الفارق الوحيد بين الآدمي وبين البهائم العجماوات العقل فيما يقرره من أحكام وقوانين ونظم. ولذلك المتأمل، وهذا أبحاث ذكرها بعض أهل العلم، الحيوانات فيما بينها لديها قوانين فطرت عليه حتى تستقيم معيشتها على وجه الأرض. يقول: وجب من حيث الحكمة أن يكون بين الناس شرع يفرضه شارع يحملهم على الإيمان بالغيب جملة، ويهديهم إلى مصالح معاشهم ومعادهم تفصيلا، فيكون قد جمع لهم بين حظي العلم والعمل على مقتضى العقل. انتبه، كلمة على مقتضى العقل أي على إيه؟ ما ثبت من الثوابت بديهة في العقول. يبقى بناء على ذلك حينما تتكلم مع امرأة من وراء حجاب وتقول لك لست مقتنعة بالحجاب، الكلام ما ينفعش خالص. هنا عقل خرب، لأنك ما أدركت الحكمة لقصب في العقل. يبقى التزم. وحملهم على التوجه إلى الخير المحض والإعراض عن الشر المحض استبقاء لنوعهم واستدامة لنظام العالم. أيوة عبد الله أصحاب يا حسن. لا والعمل. ثم ذاك الشارع يجب أن يكون مميزا من بينهم بآيات تدل على أنها من عند ربه سبحانه، راجحا عليهم بعقله الرزين ورأيه المتين وحدسه النافذ وخلقه الحسن وسمته وهديه، يلين لهم في القول ويشاورهم في الأمر ويكلمهم على قدر عقولهم ويكلفهم بحسب وسعهم وطاقتهم. طبعا كما تعلمون ويشاورهم في الأمر أي فيما لم يرد به شرعا. المشاورة ليست على الإطلاق فيما لم يرد به وحي أو شرع. طبعا والسيرة النبوية طافحة بمثل هذه الحوادث. مسألة المشاورة لا تكون إلا فيما لم يرد به نص، أما إذا جاء النص فلا كلام لأحد. قالوا وقد أخطأت المعتزلة حين ردوا الحسن والقبح إلى الصفات الذاتية للأفعال، وكان من حقهم تقرير ذلك في العلم والجهل، إذ الأفعال تختلف بالأشخاص والأزمان وسائر الإضافات، وليست هي على صفات نفسية لازمة لها بحيث لا تفارقها البت. إذ الأفعال تختلف بالأشخاص والأزمان. فاكرين العباءة؟ العباءة موجودة بنفس التفصيل ونفس القماش، وألبسها في الشتاء أتلذذ وفي الصيف أتألم، وهي هي. أدي معنى كلمة إذ الأفعال تختلف بالأشخاص والأزمان وسائر الإضافات، وليس هي على صفات نفسية لازمة لها بحيث لا تفارقها البت. ثم زادت الصابئة في ذلك على الفلاسفة، وقالوا لما كانت الموجودات في العالم السفلي مركبة على تأثير الكواكب والروحانيات التي هي مدبرات الكواكب، وكان في اتصالاتها نظر سعد ونحس، وجب أن يكون في أثرها حسن وقبح في الأخلاق والخلق والأفعال. عندك حاجة في الهامش؟ طيب اكتب عندك الصابئة. المشركون منهم الذين يعظمون الروحانيات. كهياكل الكواكب السبعة يجعلونها وسائط بينهم وبين الله. الذين يعظمون الروحانيات كهياكل الكواكب السبعة يجعلونها وسائط بينهم وبين الله. ومنهم طائفة أخرى موحدون. يقول والعقول الإنسانية متساوية في النوع، فوجب أن يدركها كل عقل سليم وطبع قويم، ولا تتوقف معرفة المعقولات على من هو مثل ذلك العاقل في النوع، فنحن لا نحتاج إلى من يعرفنا حسن الأشياء وقبحها وخيرها وشرها ونفعها وضرها، وكما أننا نستخرج بالعقول من طبائع الأشياء منافعها ومضرها، كذلك نستنبط من أفعال نوع الإنسان حسنها حسنها وقبيحها، فنلابس ما هو حسن منها بحسب الاستطاعة ونجتنب ما هو قبيح منها بحسب الطاقة. فأي حاجة بنا إلى شارع يتحكم على عقولنا. طيب عقل مين؟ ما أنت رأيت هذا حسن وأنا رأيته في غاية القبح، يبقى بناء على ذلك وهذا الذي رآه فاية القبح مثلا يعني أثقل منك وزنا وأكبر منك سنا، يبقى لن تنضبط الأمور. علشان يعني أريد أن تستوعب معي إن هذا الذي ينشر الآن لإبطال كل الشرائع، وهذا وراءه اليهود، لأن اليهود لا حياة لهم إلا إذا تكدرت البشرية، يعني البشرية في بؤس وفي تعاسة اليهود مبسوطين، عدا ذلك اليهود في ضيق وفي حرج شديد. لذلك كل فساد في الأخلاق وفي الاقتصاد وفي المعاملات وفي كل شيء إن أمعنت النظر وراءه يهود بطريق مباشر. وكل إي والله من يدعو إلى دعوة خبيثة تناقض الشرع هم من ورائه، ولكن من طرف خفي. طرف خفي يعني سلسلة طويلة لحد ما يوصلوا له، يعني سلسلة مثلا سندها 10 طبقات حتى يصلوا إليه، والبلية بقى العظمى أنه لا يشعر، وفي غالب الأحيان يشعر لمصالح دنيوية، وإلا لا أريد ضرب أمثلة. أنت بتتكلم ليه على القناة وتدلي برأيك في شرع الله وليس عندك سند ولا علم؟ ولو تكلمت في أي أمر آخر من أمور الدنيا لقام أهله عليك ورجموك. يعني لو أن رجلا من هؤلاء القوم الذين يتحدثون في شرع الله بلا وزن وبلا علم تكلم في علم الهندسة وقال لا هذا الذي قرروه من ان مثلا يعني المتر المكعب الخرساني 350 كيلو اسمنت و 80% زلط و 40% رمل والباقي ميه، الكلام ده كلام باطل، والاجهاد اللي بترتب على ده غير صحيح، لقامت عليه لقاموا عليه، وما تستبعدش ابدا يقاضوه الى محكمه العدل الدولي. طيب لانه تكلم وهو اصلا لا يجرؤ ان يتكلم. طيب تطاولت على شرع الله، ما سندك؟ الغرض من هذا كله إخواني إبطال كل الشرائع، فإذا بطلت كل الشرائع ساد اليهود على وجه الأرض. يقول وزادت التناسخية، اكتب عندك هم الذين قالوا، هم الذين قالوا بتناسخ الأرواح في الأجساد، وانتقالها من شخص إلى شخص، وما يلقى الإنسان من الراحة والتعب فمرتب على ما أسلفه من قبل، وهو في بدن آخر جزاء على ذلك. أعيد، تناسخ الأرواح في الأجساد وانتقالها من شخص إلى شخص، وما يلقى الإنسان من الراحة والتعب فمرتب على ما أسلفه من قبل وهو في بدن آخر جزاء على ذلك. نعم، فمرتب على ما أسلفه من قبل وهو في بدن آخر جزاء على ذلك.

وقوع الطلاق الثلاث في مجلس واحد ثلاث مرات بعد أن سرد أقوال الفريقين أتى بنفس الكلام. واخد بالك؟ يعني خلاص كده أدلة الفريقين أمامك، أنت بقى استعن بالله وادخل، ولكن إياك أن تلج إن لم تكن من أهل الصنعة. واخد بالك؟ أما إن كنت لست من أهلها لا يحق لك الدخول. قال: فهذه مجامع جيوش النفاة قد وفتك بعددها وعددها وأقبلت إليك بحدها وحديدها، فإن كنت من أبناء الطعن والضرب فقد التقى الزحفان وتقابل الصفان، وإن كنت من أصحاب التلول فالزم مقامك. اكتب عندك أصحاب التلول، التلول أي من حظه من المعركة الجلوس على التلول للنظر إليها فحسب. والتل ما ارتفع من الأرض عما حوله وهو دون الجبل. والتل ما ارتفع من الأرض عما حوله وهو دون الجبل. نعم، الوطيس لشدة الحرب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن حمي الوطيس، ولا تدن من الوطيس فإنه قد حمي وإن كنت من أهل الأسراب. الأسراب جمع صرب وهو الجحر والنفق. وإن كنت من أهل الأسراب الذين يسألون الأنباء ولا يثبتون عند اللقاء، فدع الحروب لأقوام لها خلق وما لها من سوى أجسامهم جنن، ولا تلمهم على ما فيك من جبن، فبئست الخلتان اللؤم والجبن. قال المتوسطون من أهل الإثبات: ما منكم أيها الفريقان إلا من معه حق وباطل، ونحن نساعد كل فريق على حقه ونصير له، ونبطل ما معه من الباطل ونرده عليه، فنجعل حق الطائفتين مذهبا ثالثا يخرج من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. كما تكلم الإمام في شفاء العليل بين القدرية والجبرية يقول: فنجعل حق الطائفتين مذهبا ثالثا يخرج من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين، من غير أن ننتسب إلى ذي مقالة وطائفة معينة انتسابا يحملنا على قبول جميع أقوالها والانتصار لها بكل غث وسمين ورد جميع أقوال خصومها ومقابرتها على ما معها من الحق، حتى لو كانت تلك الأقوال منسوبة إلى رئيسها وطائفتها لبالغت في نصرتها وتقريرها. وهذه آفة ما نجا منها إلا من أنعم الله عليه وأهله لمتابعة الحق أين كان ومع من كان. وأما من يرى أن الحق وقف مؤبد على طائفته وأهل مذهبه وحجر محجور على من سواهم ممن لعله أقرب إلى الحق والصواب منه، فقد حرم خيرا كثيرا وفاته هدى عظيم. لعلكم تذكرون أن بعد القرون الثلاثة المفضلة اللي هي شهد لها بالصلاح من النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللي هي في سنة 220، قرن الصحابة 100، قرن التابعين 70، قرن تابعي التابعين 50، 220. طبعا 220 آخر الأئمة موتا الإمام أحمد نضر الله وجهه 241. بعد ذلك جاءت أتباع المذاهب وأتباع أتباع المذاهب، ففي القرن أواخر القرن الرابع والخامس والسادس انتشرت بدعة التعصب المذهبي على أشدها، ووصلوا من خلالها إلى أمور يستحي على العاقل أن يذكرها، حتى قيد الله عز وجل لهذه الأمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وبدأ فعلا ولاقى في ذلك ما لاقى الدعوة أن يرد الناس ما اختلفوا فيه إلى الكتاب والسنة، ونبذ التعصب المذهبي أو التعصب لطائفة أو لرجل بدون سند أو بدون دليل، وأزره في ذلك وحمل اللواء من بعده تلميذه البار الإمام ابن القيم. فتأمل كلامه رحمة الله عليه، قال: حتى لو كانت تلك الأقوال منسوبة إلى رئيسها وطائفتها لبالغت في نصرتها وتقريرها، وهذه آفة ما نجا منها إلا من أنعم الله عليه وأهله لمتابعة الحق أين كان ومع من كان. وأما من يرى أن الحق وقف مؤبد على طائفته وأهل مذهبه وحجر محجور على من سواهم ممن لعله أقرب إلى الحق والصواب منه، فقد حرم خيرا كثيرا وفاته هدى عظيم. قالوا: ها نحن نجلس مجلس الحكومة بين هاتين المقالتين، فمن أدلى بحدته في موضع كان المحكوم له في ذلك الموضع، وإن كان المحكوم عليه حيث يدلى خصمه بحدته. والله تعالى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق والعدل بين الطوائف المختلفة. قال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم، وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. نقولنا معتقد أهل السنة والجماعة في الإيمان بالكتب، نؤمن بأن الله عز وجل أرسل رسلا وأنبياء وأنزل معهم الكتب، نؤمن بها إجمالا، ونؤمن بكل كتاب سماه ربنا عز وجل في القرآن إجمالا، وما ثبت فيه بالتفصيل بالسند الصحيح نؤمن به كذلك. يقول: وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم، الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حدة بيننا وبينكم، الله يجمع بيننا وإليه المصير. فأخبر تعالى أنه شرع لنا دينه الذي وصى به نوحا والنبيين من بعده، وهو دين واحد، ونهانا عن التفرق فيه. ثم أخبرنا أنه ما تفرق من قبلنا في الدين إلا بعد العلم الموجب للاتفاق. انتبهوا. وأخبرنا أنه ما تفرق من قبلنا في الدين إلا بعد العلم الموجب للاتفاق وعدم التفرق، وأن الحامل على ذلك التفرق البغي من بعضهم على بعض، وإرادة كل طائفة أن يكون العلو والظهور لها ولقولها دون غيره. وإذا تأملت تفرق أهل البدع والضلال رأيته صادرا عن هذا بعينه. ما شممت خيرا قط ممن يطلب الرئاسة، فض يدك منه. طلب الرئاسة وسعى لها بكل ما أوتي، هذا ليس فيه خير قط. يقول هنا: ثم أخبرنا أنه ما تفرق من قبلنا في الدين إلا بعد العلم الموجب للاتفاق وعدم التفرق، وأن الحامل على ذلك التفرق البغي من بعضهم على بعض، وإرادة كل طائفة أن يكون العلو والظهور لها ولقولها دون غيره. وإذا تأملت أهل البدع وإذا تأملت تفرق أهل البدع والضلال رأيته صادرا عن هذا بعين. ثم أمر سبحانه نبيه أن يدعو إلى دينه الذي شرعه لأنبيائه وأن يستقيم كما أمره رب، وحذره من اتباع أهواء المتفرقين، وأمره أن يؤمن بكل ما أنزله الله من الكتب. وهذه حال المحق، أن يؤمن بكل ما جاءه من الحق على لسان أي طائفة كانت. ثم أمره أن يخبرهم بأنه أمر بالعدل بينهم، وهذا يعم العدل في الأقوال والأفعال والآراء والمحاكمات، فنصبه ربه ومرسله للعدل بين الأمم، فهكذا وارثه ينتصب للعدل بين المقالات والآراء والمذاهب، ونسبته منها إلى القدر المشترك بينها من الحق فهو أولى به، وتقريره والحكم لمن خاصم به. ثم أمره أن يخبرهم بأن الرب المعبود واحد، فما الحامل للتفرق والاختلاف؟ وهو ربنا وربكم، والدين واحد، ولكل عامل عمله لا يعدوه إلى غيره. ثم قال لا حدة بيننا وبينكم، والحدة هنا هي الخصومة، أي لا خصومة ولا وجه لخصومة بيننا وبينكم، بعدما ظهر الحق وأسفر صبحه وبانت أعلامه وانكشفت الغمة عنه. وليس المراد نفي الاحتجاج من الطرفين كما يظنه بعض من لا يدري ما يقول، وأن الدين لا احتجاج فيه، كيف والقرآن من أوله إلى آخره حجج وبراهين على أهل الباطل قطعية يقينية، وأجوبة لمعارضتهم وإفساد لأقوالهم بأنواع الحجج والبراهين، وإخبار عن أنبيائه ورسوله بإقامة الحجج والبراهين، وأمر لرسوله صلى الله عليه وسلم بمجادلة المخالفين بالتي هي أحسن. وهل تكون المجادلة إلا بالاحتجاج وإفساد حجج الخصم؟ وكذلك أمر المسلمين بمجادلة أهل الكتاب بالتي هي أحسن. وقد ناظر النبي صلى الله عليه وآله وسلم جميع طوائف الكفر أتم مناظرة، وأقام عليهم ما أفحم به من الحجج، حتى عدل بعضهم إلى محاربته بعد أن عجز عن رد قوله وكسر حجته، واختار بعضهم مسالمته ومطاركته، وبعضهم بذل الجزية عن يد وهو صاغر، كل ذلك بعد إقامة الحجج عليه وأخذها بكظمهم وأسرها لنفسهم، وما استجاب له من استجاب إلا بعد أن وضحت له الحجة، ولم يجد إلى ردها سبيلا، وما خالفه أعداؤه إلا عنادا منهم وميلا إلى المكابرة بعد اعترافهم بصحة حججه وأنها لا تدفع، فما قام الدين إلا على ساق الحجة. وبناء على ذلك نقدر من خلال هذه الكلمات نستوعب حديث البخاري الذي رده محمد الغزالي السق، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم غار على بني المصطلق وهم غارون، فقتل مقاتلتهم وسبى نساءهم وذراريهم، غار عليهم وهم غارون، غارون أي غافلون. ففي كتابه المشؤوم السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث قال لك لا، الحديث غير مقبول، كيف يغير عليهم، كيف يعني يهجم عليهم وهم غرون أي غافلون، وما وصلتهم الحجة ولا البيان. وبناء على ذلك جه في رواية في السنن ضعيفة لا تصح، وقدمها على رواية الصحيحين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قاتل بني المصطلق مع أنه قاتلهم، طيب كيف وهم غرون قامت عليهم الحجة قبل ذلك؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قاتل قوما قط إلا بعد أن أبلغهم وأقام عليهم الحجة، فمن عاند وأصر ولم يدفع الجزية قاتله نبينا صلى الله عليه وسلم. فقوله لا حدة بيننا وبينكم أي لا خصومة، فإن الرب واحد، فلا وجه للخصومة فيه، ودينه واحد، وقد قامت الحجة وتحقق البرهان، فلم يبق للاحتجاج والمخاصمة فائدة، فإن فائدة الاحتجاج ظهور الحق ليتبع، فإذا ظهر وعانده المخالف وتركه جحودا وعنادا لم يبق للاحتجاج فائدة، فلا حدة بيننا وبينكم أيها الكفار، فقد وضح الحق واستبان، ولم يبق إلا الإقرار به أو العناد، والله يجمع بيننا يوم القيامة فيقضي للمحق على المبطل وإليه المصير. قالوا وها نحن نتحرى القسط بين الفريقين عملا بقوله المقسطون عند الله يوم القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمن الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا وما ولوا. ويكفي في هذا قوله تعالى يا أيها الذين أمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملوا. قالوا قد أصاب أهل الإثبات من المعتزلة في قولهم أن الحسن والقبح صفات ثبوتية للأفعال معلومة بالعقل والشرع، وأن الشرع جاء بتقرير ما هو مستقر في الفطر والعقول من تحسين الحسن والأمر به وتقبيح القبيح والنهي عنه، وأنه لم يجيء بما يخالف العقل والفطرة، وإن جاء بما تعجز العقول عن إدراكه والاستقلال به، فالشرائع جاءت بمحارات العقول لا محالاتها. وفرق بين ما لا تدرك العقول حسنه وبين ما تشهد بقبحه، فالأول مما يأتي به الرسل دون الثاني، وأخطأ في ترتيب العقاب على هذا القبيح عقلا كما تقدم. ثاني، ده تقرير مذهب المعتزلة. قال قد أصاب أهل الإثبات من المعتزلة في قولهم إن الحسن والقبح صفات ثبوتية للأفعال معلومة بالعقل والشرع، وأن الشرع جاء بتقرير ما هو مستقر في الفطر والعقول من تحسين الحسن والأمر به وتقبيح القبيح والنهي عنه، وأنه لم يجيء بما يخالف العقل والفطرة، وإن جاء بما تعجز العقول عن إدراكه والاستقلال به، فالشرائع جاءت بمحارات العقول لا محالاتها. وفرق بين ما لا يدرك العقول حسنه وبين ما تشهد بقبحه، فالأول مما يأتي به الرسل أي يعجز العقل. وإحنا قلنا قبل ذلك لما يعجز العقل؟ لأن رسل العقل محدودة، وبناء على ذلك لابد أن يعجز. فالأول مما يأتي به الرسل دون الثاني، وأخطأ في ترتيب العقاب على هذا القبيح عقلا كما تقدم. وأصابوا في إثبات الحكمة لله تعالى، وأنه سبحانه وتعالى لا يفعل فعلا خاليا عن الحكمة، بل كل أفعاله مقصودة لعواقبها الحميدة وغاياتها المحبوبة له. وأخطأوا في موضعين، لهم من المعتزلة المثبتون للتحسين والتقبيح العقلي. أحدهم أنهم أعادوا تلك الحكمة إلى المخلوق ولم يعيدوها إلى الخالق سبحانه وتعالى على فاسد أصولهم في نفي قيام الصفات به، فنفوا الحكمة من حيث أثبتوها وجحدوها من حيث أقروا بها. الموضوع الثاني أنهم وضعوا لتلك الحكمة شريعة بعقولهم، وأوجبوا على الرب تعالى بها وحرموا وشبهوه بخلقه في أفعاله، بحيث ما حسن منهم حسن منه وما قبح منهم قبح منه، فلزمتهم بذلك اللوازم الشنيعة وضاق عليهم المجال وعجزوا عن التخلص عن تلك الإلزامات. ولو أنهم أثبتوا له حكمة تليق به لا يشبه خلقه فيها، بل نسبتها إليه كنسبة صفاته إلى ذاته، فكما أنه لا يشبه خلقه في صفاته فكذلك في أفعاله، ولا يصح الاستدلال بقبح القبيح وحسن الحسن منهم على ثبوت ذلك في حقه تعالى. ومنها هنا استطال عليهم النفات وصاحوا عليهم من كل قطر وأقاموا عليهم ثائرة الشناعة. طيب أقف عند هذا الحد، ونبدأ إن شاء الله عز وجل في اللقاء القادم من أول قوله وقد أصاب أهل الإثبات، حتى يأتي كلام الفريقين بين الخطأ والصواب فيه، فأخذ أهل السنة والجماعة الصواب من كل طائفة وتركوا الباطل لديهم، والله عز وجل هو المسؤول والمأمول أن يلهمنا وإياكم الرشد والصواب.